لك جروحي وانا قلبي مولود في ضيم بسط الشقاربي تتربى في عزك جروحي وانا قلبي مولود في ضيم بسط الشقاربي وشلون احس بهنا وانت معي سلبي الا بجرحك معي تكون ايجابي وشلون احس بهنا وانت معي سلبي الا بجرحك معي تكون ايجابي أكبر مع همي وأنا طيبي سبق ذنبي والدمع شاركني ولاه بتارك أهدابي أكبر مع همي وأنا طيبي سبق ذنبي والدمع شاركني لاه بتارك أهدابي من يوم أنا صغير كتبت اسمك على كتبي وجفت هنا وردة ندي داخل كتابي من يوم أنا صغير كتبت اسمك على كتبي جفت هنا وردة ندي داخل كتابي أتهنى في جرحي ويكفي إنك جنبي رغم العذاب اللي أعيشه يا أغلى أحبابي أتهنى في جرحي